أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Yeah.

واستنى يوم قل الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير اصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر واستنى يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون صيحة للحق ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا المصير ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون Thank you. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات والقرص الجاريات يسرا فالمقدمات إنما إن المتقين في السماء رزقكم وما توعدون فربي السماء تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي السماء إرزقكم وما توعدون في السماء فجاء بعيد أورث منهم خيفة قالوا لا تقف ونشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد Thank you. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فيقول ربنا يبارك لك عمرك في حديث 300 سنه كده يا خلي برين قاسي مع حبايبنا كلهم.